يعني مثلا هناك ايضا افهم من كلام حضرتك ان هنالك خلاف في السياق العام. في في في في الأنفال تحدث كثيرا عن الإمداد. صح. وطبيعة الإمداد. صح. وكلام الملائكة وكذا. أما طبعا. في آل عمران يتحدث عن قلوب الناس. صح. ويصبرهم ويواسيهم ويعزيهم. هو هكذا. سياقه هكذا. بس التقديم والتأخير في اللغة يحدث هذا التغيير كله دكتور فاضل. التقديم حرف جر يعني قلوبكم به وبه قلوبكم يعني حرف جر. طبعا كيف لا. التقديم والتأخير هو من الموضوعات التي في غاية الأهمية. لو طلبت مثالا من خارج القرآن مثل جملة عادية مثلا يعني أتيت بقلمي بقلمي أتيت مثلا لهذا معنى مختلف مثلا طبعا حتى نقرب الصورة إلى أذهاننا نحن ما الخلاف لا في هذا لا يعني أو أي مثال آخر لا يعني لا, لا لا حتى لا أتيت بقلمي بقلمي يعني نعم أتيت بقلمي أصلا هذا ويختلف عن هذا لكن خلي يعني أذكر لك اللي تذكرت الآن نعم طيب أتيت بقلمي هنا بقلمي أتيت يعني هذا يفيد التخصيص يعني لم آتي بشيء آخر إلا القلم إلا القلم فقط فقط تخصيصا الله أكبر جيد أتيت بقلمي لا أتيت يأتي بي لكن لا يعني أنك فقط قصرت يعني الإتيان على بالقلم فقط لا. يعني مع قلم وأشياء أخرى مثلا عجيب سبحان الله طيب ولهذا التقديم والتأخير يعني العجب العجاب أن يفهم الكفار في وقت الرسول صلى الله عليه وسلم هذا الكلام وهذا القرآن يعني وبالقطع فهموا أكثر منا يعني لأنها لغتهم أكيد ولم يؤمنوا به يعني فهموا كل هذا الفهم ولم يؤمنوا برأنا على قلوبهم يعني استكبارا فإنهم لا يكذبون يعني هم موقنين أن هذا من عند الله نعم وأن هذا كلام الله ليس كلام بشر أكيد أكيد سبحان الله العظيم أكيد يا رب سلم أخونا عبد المجيد من السعودية حضرتك يقول في قوله تبارك وتعالى يا ابن أم هو يعني كان موسى وهارون أخوان شقيقان على الأرجح شقيقين كانوا لكن يعني يقولون أن ده الترقيق ثم هنالك أمر يعني الأم دون الأب مثلا لا لأن لاحظ ربنا ما ذكر أبو موسى تماما صحيح ذكر أمه صحيح هي التي خافت وكادت تبدي به لولا أن ربطنا على قلبها وقالت لأخته قصي هي اللي يعني قاست في تقويم وأصبح فؤاد أبو موسى فارغ ما ذكر أبو موسى نعم فهذا تذكير بأمه ابن أمه لكن ليس معنى هذا أنهم يعني لا ليس من أب ليس من أب واحد مثلا قالوا شقيقان شقيقان ايه من أب وأم لكن تذكر بأمه لما قاست بتربيته أيوة جميل في سورة الزمر حينما يتحدث ربنا تبارك وتعالى عن المؤمنين والكافرين هؤلاء يساقون إلى الجنة وهؤلاء يساقون إلى جهنم يقول مع فئة حتى إذا جاءوها وفتحت وحتى إذا جاءوها فتحت فلماذا الواو بدون واو مع أنه الفعل واحد وجاؤوها واحد وأيضا هذا السؤال يعني أثير عدة مرات في الحلقات السابقة في البرنامج نعم وأجبنا عليه لكن نجيب على أيضا صورة موجزة هو أولا قالوا النار ربنا قال إنها عليهم مؤصدة يعني أبوابها مغلق لا سجن سجن والسجن لا تفتح بابه إلا لداخل فيه أو خارج منه ولا مفتوح الأبواب سجن. هو سجن لا مغلق صحيح إذن السجن هذا جهنم مغلق أبوابها إنها عليهم مؤصدة مؤصدة هي. فلا تفتح إلا جاءوا فلذلك قال حتى إذا جاءوها فتحت أبوابها لأن كانت مغلقة كلام طبيعي النار الجنة مفتحة أبوابها طيب إنها تعد مفتحة لهم الأبواب صحيح إذن هي ليست مغلقة أبوابها طيب حتى إذا جاءوها وفتح وهو الحياة قد فتحت أبوابها هو الواو ماذا حال الواو حالية نعم جاءوها في هذه الحال

لربنا أنه ذكر أنهم هؤلاء إذا مسهم الضر في البحر ظل من تدعون إلا إياه. قليلا ما تذكرون، ما يتذكرون ماذا؟ يعني تنسون هذا الأمر الذي أنتم كنتم فيه، ما تذكرون. الله أكبر يا رب. نسيتوا أن الله نجاكم، يعني قال حتى إذا كنتم في الفلك وجرينا بهم بريح طيبة وفرحوا بها دعوا الله مخلصين له الدين لئن أنجيتنا لك، فلما أنجاهم إذا هم يبغون في الأمر، نسوا إذا. هذه متعلقة بتلك، هذا قليلا ما تذكرون، تذكرون ما كنتم عليه من حال السوء. ونجاكم كذا وظن نسيته. جيد. المفروض أن هذا ما ينسى. أحيانا يعاهدون الله لأن أنجيتنا وبعدين ينسوا. مع أنه بداية الآيات أمن كذا أمن كذا أمن كذا. ويتحدث عن الله سبحانه وتعالى. طبعا يقيم الحج عليهم. معنى سيد دكتور فضل أمن أمن يجيب المضطر إذا دعا. من يجيب؟ لأن سؤال هذا أم المنقطعة. أم المنقطعة. يعني. أصلها أم. أم ومن. من. أم. أيوة. نريد أن نفهمها يا دكتور فضل. أم من؟ نعم. هذا سؤال، من يجيب المضطر إذا دعا؟ هذا سؤال. هذا سؤال. طيب أم؟ بل هذا سؤال آخر. منو كذا؟ بل من يفعل كذا؟ تأتي بأسئلة متوالية. ما. متوالية. بل من يفعل كذا؟ أيوة. قل هل يستوي الأعمى والبصير؟ بل أم؟ هل تسوى الظلمات والنور؟ سؤال آخر هذا. بل استدراك تلصق الحكم. إضراب انتقالي هذا يأتي. يعني هذا سؤال أم من يجيب المضطر؟ هذا سؤال. من هي السؤال؟ معناه من الذي يجيب المضطر؟ من هذا؟ أم من يهديكم في ظلمات البر والبحر؟ أيضا السؤال نفسه. ومن يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته؟ سؤال. إله مع الله؟ هذا سؤال أيضا. تعالى الله عما يشركون. هو في الآيات الأولى ذكر صفاتهم هم يعني إيش قال عنهم؟ قال قوم يعدلون بل أكثرهم لا يعلمون قيل ما تذكرون وهكذا قال. صحيح. الآن قال تعالى الله عما يشركون، هو ذكر يعني ذكر صفات الخالق ثم ذكر صفات المخلوق هؤلاء ثم ذكر صفته ونزه تعالى الله عما يشركون. لكن ربنا سبحانه وتعالى ببداية الآيات ذكر بعض الذي يقوم به لعباده. نعم. يصنع كذا وكذا وكذا ويجيب وكذا وكذا ثم يصدر حكما على هم في صفاتهم عليهم هم هم بل هم قوم يعدلون أكثرهم لا يعلمون قليلا ما تذكرون هم. بعدين الآن خلصت هاي سبحان الله سبحانه وتعالى عما يشركون. سبحان الله يعني هو على ذكر نزه نفسه بعد أن ذكرهم هم وكيف يميلون عن الحق. صح. هو نزه نفسه ثم آخر شيء ماذا قال؟ أمن يبدأ الخلق ثم يعيده ومن يرزقكم من السماء والأرض بعد كل اللي ذكرها أإله مع الله؟ طيب قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. مع كل هالأشياء الآن ذكرت لكم الأشياء والحجج التي ألزمتكم فيها. طيب نعم. أإله مع الله هم يقولون نعم أإله مع الله لأن يقولوا آلهتنا صحيح لجعل الآلهة إلها واحدة هم يقولون نعم أإله مع الله نعم طيب قل هاتوا برهانكم. يا الله ائتي بالدليل ائتي بالدليل أنا الآن جئتكم بالدليل ألزمتكم الحجة واحد اثنين ثلاثة أربعة ألزمتكم الحجة بما تقرون به. طيب أإله مع الله نعم قل هاتوا برهانكم أنا ذكرت البرهان أنتوا هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. نعم قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. مع أنه في سياق الآيات السابقة حضرتك كل الأسئلة التي سألها الله سبحانه وتعالى لعباده تدل على عجزهم في الإجابة. أمن كذا أمن كذا يعني هو إذن هو أقام الحج عليهم. سبحان الله وهكذا صحيح. زين الآن هو إله مع الله نعم يقول نعم لأن أجعل الآلهة إله واحد صحيح. إن هذا شيء عجاب. زين طيب قل هاتوا برهانكم. إحنا الآن ذكرنا الأدلة ألزمناكم الحجة بما تقرون به. لتغيرت خاتمة الآية تماما. قل هاتوا برهانكم خلاص حتى ما أصدر ضدهم حكم أو ما تحدث عنهم. خلاص هو ذكر الأحكام فيه وصفاتهم أولا بأول في هذا ثم نزه نفسه عما يفعل. طيب